القاهرة تقدم بتحب السينما؟ أنا بحب السينما. فاضي ولا مشغول؟ مشغول وحياتك مشغول. سيب اللي في إيدك واعمل ستوب واسمع معانا راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربي. أهلا بكل مستمعينا الأعزاء على موجات البرنامج العام، ولقاء جديد وراديو سكوب. راديو سكوب، وفي حلقة النهاردة هنتكلم عن فنان مميز ترك بصمة على كل أدواره اللي قام بيها، سواء في السينما أو في التلفزيون أو في المسرح. تميز بصورة كبيرة في السينما. الحقيقة ممكن تقول إنك لو شفت أي دور قام بيه في أدواره السينمائية تحس إن لو أي حد قدم الدور تاني مش هيأديه بنفس الشكل وبنفس الطريقة. علشان كده بنقول إن له بصمة حقيقية على كل أدواره اللي قام بيها. الفنان اللي هنتكلم عنه النهاردة هو الفنان علي حسني. وليه تديني عربية هدية؟ ما تسألش ليه يا يوسف، الدنيا ما تتعرفش بالأسئلة. ليه واحد يكسب ورقة يا نصيب واحد؟ لا، حظك انك قابلتني النهاردة. العربية دي غالية؟ 150,000 جنيه. المهم العقد معاك والعربية بتاعتك. يلا بينا ننزل نحتفل. راديو سكوب. الفنان علي حسنين ولد في مدينة الإسكندرية في يوم 13 يناير عام 1939. اكتفى بشهادة الثانوية العامة لتفرغه للتمثيل اللي أحبه منذ الصغر، واشترك في الفرقة المسرحية بمسرح الهواة في مدرسته الإعدادية، ورشحه مدرس اللغة العربية للتقدم لامتحان اختيار ممثلين للعمل بإذاعة الإسكندرية، وبالفعل اجتاز الاختبار بنجاح، وعرض عليه مسلسل إذاعي بعنوان بنت مدير في نفس اليوم. راديو سكوب. استمر علي حسنين يعمل في إذاعة الإسكندرية لحد ما انتقل للقاهرة عام 1961، لما أنشئ التلفزيون المصري اللي كان بدأ من قبلها بعام في عام 1960، وده بعد ما أقنع أهله إنه تلقى عرض للعمل بالتلفزيون. امتد مشواره الفني لفترة طويلة تصل لنص قرن قام فيها بالتمثيل في السينما والمسرح والتلفزيون. في المسرح شارك في مسرحيات الملك هو الملك وروميو وجولييت. هل يسر مولاي تصريف بعض الشؤون العاجلة؟ حين يكون مزاجي غير معتدل ليس هناك ما هو عاجل. لا عكر الله مزاج مولاي، هناك إجراءات يحسن أن نتداول في أمرها. ميمون سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. ميمون سيدي، دلك لي أصابع يدي. أي شرف، أي شرف، أي شرف يسبغه مولاي على عبده. سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي. البارحة اجتمع الأعيان ليختاروا هداياهم من أجل عيد التتويج، وفي اجتماعهم صاغوا بعض الآراء حول المرحلة القادمة. ألا يتعب هؤلاء الأعيان من صياغة الآراء؟ تقلقهم بعض مظاهر التراخي، ويخشون أن تستفحل وتنقلب خطرا على مولاي وعليهم. مولاهم عبر الأخطار الجسيمة ولم تقض مضجعه. فقاعات على سطح الحياة في أي مملكة. ومع هذا هناك شؤون وتدابير ضرورية إن عيد التتويج يقترب يا مولاي. أوه. سنوات بعدها سنوات وأنا على هذا العرش. سيدي سنوات كلها كالسنابل المباركة، سنزين البلاد كعروس ونقيم أفراحا لم يعرف الناس لها نظيرة. بعض أرباب الأسواق اختار هدايا هذه المناسبة التاريخية. سوق الذهب سيقدم تمثالا للملك من الذهب والأحجار الكريمة. سوق الحرير، هل تحاول أن تبهرني أم أن الملك لا يستحق هذه الهدايا الهزيلة؟ معاذ الله معاذ الله، كم عرفت هذه البلاد ملكا مثلي؟ سيدي يا سيدي يا سيدي. راديو سكوب وفي التلفزيون شارك في أعمال شهيرة زي الإمام محمد عبده وسوق العصر وبلاط الشهداء. الحاضر يعلم الغايب، يقول له يعرفه يعزمه. فرح المعلم فوضى أبو حطب الليلة، كتب الكتاب والدخلة الليلة. المعلم فوضى أبو حطب حيناسب المعلم جبالله. الجودة بالموجود يا أهل سوق العرب، اللي عنده حاجة يجود بيها. الثواني راديو سكوب. وعلى قد ما تميز في المسرح والتلفزيون كانت بصمته الكبيرة في الأعمال السينمائية. أنا كان ممكن أبقى مشهور ومشهور قوي كمان لو ما كانش ده جزمة قديمة. لكن أعمل إيه؟ خلقت ربنا. في ناس كتير في الدنيا دي زي في الهند في واحد اسمه شينكا وفي إسبانيا في واحد اسمه لامبو، كلهم عباقرة بس شحاتين، بيناموا على الأرصفة وبيصاحبوا القطط والكلاب. ويا سلام يا سلام لو طلوا كاس كونياك الدنيا ترقص قدامهم. كل ده عشان ايه؟ عشان بيغنوا للغلابة والعيال الحافين اللي بتشفيهم في الفجالة وشبرا ومجازيب السيدة. وايه اللي ودى السيدة اسبانيا؟ يا ولية فهم الغلابة في كل حتة، ده امريكا فيها اغلب من الغرب. معقول؟ الغلابة في كل مكان. عارفة اللي بيغنوا دولت لو حد فيهم حب يعمل بطل هياخد على قفاه لغاية لما يبقى صرصار يسكر بالليل وبالنهار، لغاية لما مراته تلزق منه وتتفش زي ما مراتي عملت كده وتفش. مش انا صرصار؟ اسم الله عليك. لا انا صرصار وحقير كمان. انا صرصار، انا كنت حمار لكن بيت صرصار راديو سكوب. علي حسنين شارك في عدد من الأعمال السينمائية المعروفة والمشهورة جدا زي فيلم بدل فائد وخالي من الكوليسترول ورقة شفرة وكتكوت والكيت كات. لا مؤاخذة يا أخي، ممكن تاخد بإيدي وتعديني الشارع؟ أهلا أهلا، تحت أمرك يا شيخ. اسمي كريم إيه؟ عبيد. تشرفنا يا شيخ عبيد. أنا اسمي حسني. أهلا أهلا. أنت رايح فين؟ رايح شارع مراد. شارع مراد شارع مراد، أيوة يبقى من هنا. أيوة تعال أوصلك. جزاك الله كل خير يا أستاذ حسني. العفو يا شيخ عبيد، على إيه يا راجل؟ كلنا إخوة، وإذا كانش سليم النظر اللي زي حالاتي يساعد عاجز النظر اللي زيك، لا مؤاخذة يعني، يبقى أقول على الدنيا السلام. أيوة ماشي. خلي بالك حاسب قدامك عمود نور. حاسب جرى إيه يا أخي؟ الحمد لله. حاسب وقف وقف، خلي قدامي ده بس يا شيخ عبيد. ازيك يا شيخ حسني؟ اهلا. ازيك يا ولد يا فكري؟ ازيك وازاي امك؟ حاكم، انا لما كنت صغير ابويا الله يرحمه الحقني بكتاب الشيخ محمد قطب اللي في شارع مراد. اللي هو شارع السوق دلوقتي، وحافظت القرآن، ومع إني الأعمى لا مؤاخذة يعني يا شيخ حبيب، لا يستوي مع الأعور ولا يستوي الطويل مع القصير، إنما الناس كانوا بينادوني باسم الشيخ حسن، ولما سألت عن السر عرفت إنهم كانوا بينادوني باسم جدي الله يرحمه. جدي ده اللي عمر الكيت كات، واللي زرع شجرة الكافور العالية اللي اتقابلنا عندها. فاكرها؟ فاكرها؟ أيوة أيوة أيوة هي دي. إنما لما أخذها يعني يا شيخ حبيب، إزاي أنت يعني لما أخذها كنت أستاذ للغة العربية وأنت كفيف؟ لا، ما أنا فقدت البصر وأنا في الوظيفة. فقدت البصر أثناء الوظيفة؟ أيوة. إصابة عمل يعني. راديو سكوب. لكن يظل أشهر أدواره السينمائية اللي تألق فيه جدا وترك فيه بصمة كبيرة هو دوره في شخصية زرياب الموسيقي الماهر والمجهول في فيلم آيس كريم في جليم عام 1992، مع النجوم عمرو دياب وأشرف عبد الباقي وحسين الإمام والمخرج خير بشارة. تقول لي يا عم زرياب. أيوة. أنت آخر مرة استحميت فاكرها؟ طبعا، كان عندي ميعاد مع واحده صاحبتي شهرة. رندفوه يعني. لكن عمك زرياب بيحب الشهر لو الشوت كمان، فاضطريت استحمى. راديو سكوب. الفنان علي حسنين كان بيعيش حالة الشخصية وحالة العمل الفني، فيوصل للمشاهد الحالة بصورة كبيرة جدا ويخليه يتعايش معاه ويحس بيه، ويمكن ده كان واضح جدا في دوره في فيلم آيس كريم في جليم وشخصية زرياب اللي قدمها بالشكل اللي اتكلمنا عنه. الحقيقة يخليك فعلا تشعر ان هذا الشخص هو هذا الفنان الموسيقي الماهر والمجهول اللي بيعاني كتير في حياته، وتنسى تماما ان اللي قدامك هو علي حسنين. علي حسنين الحقيقة قام بدور مميز جدا في الفيلم ده وتألق فيه، والحقيقة كان له بصمة، ووجوده وظهوره في الفيلم كان مؤثر جدا خلال أحداثه. كمان شارك علي حسنين في الأداء الصوتي في العديد من الأفلام المدبلجة العربية، منها دور الشرير في فيلم بوكاهانتس وزيوس في فيلم هرقل. وقف. وريني عبدك تعبك. اسمح لي يا فندم، مضطر اطلب منك تسيب. مع السلامه انت يا شاطر. بس انت مش انت الصبيه في محنه؟ انا صبيه؟ انا في محنه؟ انا هتصرف. بالسلامه يا كابتن. بس يا فندم اخشى تكوني مندمجه في الحدث لدرجه بتهبب. ايه؟ الحق سيفك ديفي. حاضر قاعدة 15 البطل لا يقفصل انت بسلحه. كمان دوره في فيلم الكيت كات الشيخ الكفيف اللي اتعرف على الشيخ حسني بطل الفيلم الفنان محمود عبد العزيز وصاحبه في أكتر من مشهد من مشاهد الفيلم، وكانت الحقيقة مشاهد فيها الصبغة الكوميدية لكن من جواها بتبرز وبتبين الجانب الإنساني للشخصيتين. قدر إنه يجاري الفنان محمود عبد العزيز في المشاهد اللي شاركوا فيها بشكل يدل على موهبة هذا الفنان، الموهبة الكبيرة اللي ظهرت في أعماله السينمائية. أنا مسافر. مسافر؟ لآخر نفس. قلبي بيحب الناس، بيعشقها. دلوقتي بس عرفت سر عذابي، اللغة وحرب الكلام. مش مهم يتقال أنا اشتراكي، راديكالي، بدنجاني، مش مهم أي أديولوجية. طز في كل أديولوجيات الدنيا، طز في العنف في التطرف. الله على اللقمة والحرية والعدل. المهم كلمة واحدة، نطلع لقدام مش لورا. سمي ده ايه؟ جايز كل حاجة حلوة. طز في كل التسميات، أنا مسافر فعلا. ودي كانت حلقة النهاردة من راديو سكوب اللي كانت عن الفنان الممثل المتميز جدا والقدير علي حسنين. الأسبوع القادم بإذن الله نلقاكم مع الجديد والمزيد من الموضوعات والشخصيات السينمائية في راديو سكوب. إلى اللقاء. كنتم مع راديو سكوب. راديو سكوب إعداد شيرين لطفي، تقديم عمرو صبري، إخراج هبة حربيب.